بتفرج عليها وردي معناها حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كانكم الجينيس ثم كانكم كلمة مجدين عندي وزارة دول يا عم بنتالة مش مالك هذا بس بحط الكور المزيكاتي فارس سيزو كله ياخد حظه خد من وجود الخطر انا الكينج يا بطل انت تطلع امين عشنا على وضعنا كله يشهد لينا برجولة وجدعانة معروفين يا سنين احنا الفخامة وانتوا اللي ما محبب بواقي منظر وخلاص اتنا وتاريخنا يكفينا يا ابني غيركو تاريخكو مالوش اساس انتوا في عيوني رابش ورايش وانا في عينكم سيد الناس ده في كفر الشيخة وفخامة الحج محمى وهيم هرم اسمه لوحده بصمة وعلامة وجهة بلدنا المحترم عائلة وهيب معروفة من يومها اتسموا يا ابني اهل الكرم يحضر البربري بخرب انا وافتري جيت معايا لسوري عمري ما ميزك ضربة تزعالة خد يلا خويت يا الحالة يلا زولتني بخيالك فعليها يا عجيزك اخد يا ارضي فرشت عليها وردي ما انا يا مش اي حد يسأل عني متشرف اللي مني كله بيحب يعاملني بجامل اللي جاملني واللي زاملني واللي مش عليا واللي ليا فانتازية ولا حد يوم سألني ولا يسندني سند ما بتسندش انا لاي حد رنش كل ثانية بعلى فيها صعب تقولني نتوز نتوز بالدهب مش بعافية بأدب اللي يومين تأدب يتضرب بالنار قدامي تتقلب اوعى تفتح عيلة عقلا لو خرب تاخد الف عيار حبنا ولا حبين فلوسنا فرقيش يا ساحبين الاتنين ابقى بعملكوا بوش واحد وانتوا بتعاملوني بوشين انتوا مكانكم مش هنا انتوا مكانكم وسط الممثلين اصل الفلوس احنا اللي نجيبها مش هي اللي تجيبنا يا زول تكسبنا تكسب بقيت حياتك رجاله فرسان فوق الشوق جاي اتعاملني بشخصيه عشري عمري معاك ما اكون مرزوق سلطتي ربنا مش بيكم يا حسينة احنا لنا اسمينا برجونا عايشين قرشنا مش شقة كله طرشة براقة احنا المنطقة انت مين يا حزين على الله مش عليكم ما استنيتش حد فيكم انتوا مديتوا ايديكم مش علشاني عشان اديكوا بس كله شافني البيك بص في اللي ليا كله بص عين حزداني اول ما انا اتحسدت لما من عينكوا توصلت جيت الارض بعد منها فوق انا تاني بعدت عنكوا فوقت واحده واحده لما رد جيتوا ليا جيت عليكوا لتانيها عادي عندي اخوات سنه دول يا عم البلد مش كمالة عادة ما الصحاب بالكوم اخواتي شرفوا في الدكان نخطفوا رجالة بنصرفوا ويا اي خصوم انا عندي قلب لو يوم يحب بيحب جد الوجه الله على قد حبه على قد برضه لو قلب على حد بيسال اديك رجولة تترد الا شوفك راجل يعويلي ازاي عملت عدة وعملت سيت وعملت ناس ملاش عزا ولا هزوا شعرة من راسي دول في عيوني انا اندل تغزى مش كل كلب رجله تشيله يعمل لي فيها رشد اللي عدت لغا ماضي جاي بغا اللي جاي نغنغا هبقى ويا كريزي مش فاضل كنتورو عندي اشغل تيرو محسوبك مش هيرو انا الطخطخ عسل في كفر الشيخ وجيت بلده واسمه غني عن التعريف الحاج محمى وهيب الفخم الاحترام القلب الندي عيلة وهيب عايشين برجوله ما يجوش عليك لو كنت ضعيف عاوز صاحب جدع بيسوق سامح وهيب ده على ديبو هو واخوه عايشين برجوله صالح وهيب يا بزميلو زي ما روبن صاحب الجدع ربك يا عمي نايديمو سيف وهيب ده الشبح جيت معاه تنجرح وجع طيب سيبح غير الناس الزومبي صح يا بالهمة سيتو عدى الكمة الحج على ابو محمد ده اسكندرية صاحبي انت اللي عندك رجولة نادرة جدع وحابين كل الناس ده احمى بلا حلال بالطيب اللي في مشاكله بيبقى فلاس بيقول بلاش تحبيب وفتوح يلا اللي بيوت كوزاز فيزا لما تقول اسم الافيول قول اتنيخة وضرب شمرو وفارس زيزو توزيعه بوم شمس النسيفة لما اكسره واحمد بخار دارة شطرة مفيش شبيه غير التخطوخ.